الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المستثنى الثاني مما استثني من بيع الأعيان النجسة بالمعنى الأعم، يعني النجسة والمتنجسة، يعني يستثنى ما هو متنجس حتى لا يكون الاستثناء منقطعا، مثل جاء القوم إلا حمارا نقول النجس مسامح، المراد ما يعم المتنجس. والأمر سهلة. الأمر المستثنى الثاني كان هو الكلب، كلب الصيد أو بعض الكلب في الجملة. كلب الهراش تقدم أن بيعه غير جائز، أما غير الهراش هل مطلقا يجوز أو لا؟ بعض أقسام غير الهراش يجوز. عندنا حصص ثلاثة كما تقدم بالأمس. غير الهراش هو الكلب، كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، وكلب الماشية والحائط والزرع. اجمع هذه العناوين الثلاثة تحت عنوان كلب الحراسة، الحارس للمحافظة للحفاظ، إما على البستان إما على الدور إما على الحيوانات الماشية. هل هذه ثلاثتها مما يجوز بيعها مستثنى أو لا؟ فقط المتيقن منها مستثنى، وهو كلب الصيد السلوقي. كلب الصيد السلوقي منتهين منه، مستثنى ويجوز بيعه. أي أحسن. يبقى عندنا ماذا؟ القسمان الآخران. أما كلب الصيد غير السلوقي، لكن كلب صيد الشيخ الأنصاري يذكر سبعة روايات يذكر، غير مسألة الاستفاضة أو الشهرة أو الإجماع أو يذكر سبع روايات يمكن أن تصلح دليلا على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. سبع روايات نقرأها حتى يتضح لنا المطلب. فإذن المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة مما لا خلاف فيه. نعم، قد يظهر من العماني المخالفة، لأنه قال الكلب ما يصير يبيع. نقول هذا الإطلاق، نقول هذا الإطلاق منصرف إلى كلب الهراش. ومو غريب أن إطلاق كلام العماني نصرفه عليكم السلام إلى كلب الهراش، كما هو الحال في كثير من الروايات. عندنا كثير من الروايات مطلقة ثمن الكلب سحت، وما يمكن أن نأخذ بذلك الإطلاق ونقول بأنه حتى كلب الصيد مثلا قطعا منصرف. فعبارة العماني يمكن صرفها. إذن عندنا ثلاثة حصص في الكلب غير الهراش لا بد من معالجة أمرها. قلنا الأول كلب الصيد السلوقي، هذا 100% مستثنى. يبقى ماذا؟ أمر القسم الثاني غير السلوقي من كلاب الصيد. الشيخ الأنصاري يذكر سبع روايات يمكن استفادة الجواز. قال ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدال على الجواز. يعني إذا تنظر إلى الروايات وإلى الإجماعات، حتى لو كان ما بها، إذا ما بها، إذا لم يكن فيها إطلاق فالمتيقن منها يعني كانت مجملة، والقدر المتيقن مما يجوز هو هذا، وإذا كان فيها إطلاق فالفرد الواضح منها هو هذا، فإذا هذا على كل حال مما يجوز بيعه. سواء كانت العبارات مطلقة أو كانت مجملة مهملة، واضح لو لا؟ الثاني كلب الصيد غير السلوقي، هذا قلنا بغض النظر عن كون الحكم مشهوريا أو ادعي عليه الإجماع، توجد عندنا سبع رواية. قال كلب وبيعه جائز على المعروف، طبيعي، معروف يعني شنو؟ مشهور. خب لما تقول مشهور لعله اصطلاحات، هذه ما يعني ايه، بعض الأوقات تفنن في التعبير. لعل ها يمكن يبغي يحترز من المشهور. اي مو شنو بالنتيجه شنو معناه؟ قلنا فيما سبق بان ظاهر عباره ظاهر اطلاق الشيخين المفيد في مقنعته والطوسي في نهايته انه شنو؟ ظاهر اطلاقهم انه هذا، لأن عبروا السلوقي ما قالوا كلب الصيد، لو كانوا معبرين كلب الصيد نقول مقتضى الإطلاق السلوقي وغيره، فإذا هم قائلون في القسم الثاني بالجواز، لكن تعبيرهم يصح يجوز بيع الكلب السلوقي، لكن يحتمل أن مرادهم من السلوقي مطلق، لم تعبيرهم السلوقي، لكن يبقى محتمل أن مرادهم من السلوقي مطلق كلب الصيد، وإنما قالوا السلوقي من جهة أنه شنو أغلب كلاب الصيد هي سلوقية. هذا انتظرنا هنيئة هو بعد ذلك نشاهد فخر الدين أو كذا ماذا يقول، أو العلامة في المنتهى ماذا يقول. اي انتظرنا لما يجي العلامة يريد أن يوضح كلام الشيخين المفيد والطوسي، انظر يذكر المراد منهما بهذا الشكل، احنا نقول يحتمل وجود معنى آخر هو هذا اللي تتفضلون به. الآن انتظر، قال من غير، هو المعروف جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية، أما ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية عندما عبر بجواز بيع الكلب يوم عبرين الصيد كنا نقول غير السلوقي أيضا يقولان بجوازه، لا عبر قال يجوز بيع الكلب السلوقي. أحسن السلوقي، الصيد ما أكو أي. قال من غير ظاهر إطلاق المقنع والنهاية ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها، يدل فاعل يدل ماذا؟ الأخبار. سؤال، ويدل عليه ماذا؟ الأخبار. لا قبل الإجماع لما قال قبل الإجماع؟ لعله إشارة برقية، رسالة إلى أن هذا الإجماع ليس حجة، لأن قبل انعقاد الإجماع توجد أخبار، فالإجماع انعقد على ضوء الأخبار وأساس الأخبار، فيكون إما مدركي أو لا أقل محتمل المدرك، فلا يكون تعبديا، فلا يكشف عن قول المعصوم، فلا يصلح حجة. أعيد له واضح، ربما هذه إشارة قبل. خب أنتوا دائما كنت تشيروا له، بس الآن هو صرح فيها يعني. صرح أنا مع وجود الأخبار فلا تتناوب عن الإجماع. وين قال؟ أنتوا عادة كنت تذكروا، بس الآن هو صرح فيها. وين صرح؟ أنه قبل الإجماع. هو ليش التعبير هذا؟ عيد مو صراحة، هذا لا تقول صريح، نقول برقية رسالة. الأخبار المستفيضة، المستفيضة هم فيها دلالة على أن الأخبار ماذا؟ الاستفاضة. إذا كان عند سماحتك حجة، هذه الأخبار بعد ما تحتاج إلى مطالعة سندية. هذه همات فيها فائدة. قلنا سبع روايات. قال منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت، وأما الصيود فلا بأس به. أحسنت، وهذا مطلق ظاهره يعوم غير سلام. شوف ما اقتصر الإمام على الجواب عن سؤال السائل، وإن كان هذا الذي لا يصيد بعد قليل نقول هو أيضا يفيدنا مثل هذا التعبير يفيدنا، لكن هنا صراحة قال بعد ذلك، والإمام تبرع قال وأما الصيود فلا بأس به. لأن إذا كنا قد التفت لي شنو، إذا ما كانت موجودة جملة وأما الصيود، دلالة الرواية على جواز بيع الكلب، كلب الصيد غير السلوق، بالمفهوم الذي لا يصيد سحت، إذن الذي يصيد ليس بسحت، هذا بالمفهوم. وسيجي شيخ حسين بعد ذلك يقول على أنه هذا مفهوم، مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس حجة. هنا الحمد لله الإمام هو تبرع وأتى ماذا؟ أحسنت. الرواية الثانية، وإن كانت تلك نقول بحجيتها مع أنها مفهوم وصف، انتظرنا هنا يعني. قال ومنها الرواية الثانية الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميل عن ليث. غريب، الشيخ ما عنده إشارات سندية إلا جدا قليل، وواحد من الإشارات هي هاي، أكو نكتة، توجد نكتة أو لا؟ الجواب يلا، أكو في ذهنكم الشريف شيء؟ هذا أبو جميل المفضل ابن صالح، هذا ضعف من الضعفاء، ضعف فيريد يقول إلى ابن فضال صحيح، فيشمل ما قال في حقهم أنه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. سامعيها هذه المقولة؟ أقول فيهم كما قال عليه السلام، أقول فيه كما قال الرضا عليه السلام في بني فضال. من العمري؟ منه، عندما سئل عن كتب الشلمغاني وبيوتنا منها ملاء مملوء بكتب الشلمغاني لعنه الله، قال أقول ما قال مضمونة، ما قال الرضا سلام الله عليه في حق بني فضال من أنه خذوا ما رووا وذروا، فهذا السند صحيح إلى بني فضال. فإذا بعد بنو فضال أنه سد أعيننا، نغمض أعيننا، فخلي أبو جميل ما يذر، ليس ثقة. هذا بعد يترك الشيخ إلك. الليث أبو بصير رحمة الله عليه، خب أحد المكنين بأبي بصير هو ليث، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود، مو الذي لا يصيد، لا عن الكلب الصيود، قال نعم يباع، قال نعم ويؤكل ثمنه. ثلاثة، ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب قال لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه. عليكم السلام ورحمة الله. إلى الآن كم رواية تدل على أن كلب الصيد غير السلوقي؟ السلوقي ما نريد، لا نريد، لا نحتاج في حقه إلى مزيد من الاستدلال، قدر المتيقن أن كلب الصيد السلوقي يجوز بيعه. كلب الصيد غير السلوقي هذا المدرب لكن مو سلوقي، سوى سلوقي شنو؟ أقول لك خلي نعرفه بعدين، سيجينا إن شاء الله. قرية باليمن، بعضهم قال بلد في أرمينيا، ظاهر مراد من أرمينيا أرمنستان، أو بلد في بلاد الروم، أكثر كلابها معلمة للصيد. ذاك ما نحتاج إلى مزيد، ذني هذا نحتاج سبع روايات، أربع قرينا الرواية الخامسة اللي تدل على الجواز، منها مفهوم انقلب الاستدلال، التعبير انقلب، أول ما كنا نستدل بالمفهوم، الآن بالمفهوم، ذني الروايات الثلاثة الأخيرة، ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد، شبيه الثمن اللي ما يصيد، سحت، مفهومة شنو؟ اللي يصيد هم سحت، لا ليس سحت، هذا بالمفهوم، ولا بأس بثمن الهرة. ها أحسنتم، أنا قرأت السادسة أرجع سها قريناها، أقرأ الخامسة اللي قبلها، ومنها مفهوم أبي بصير عليه السلام، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي الفاحشة الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد ما يصيد من السحت، مفهوم شنو عن ثمن الكلب الذي يصيد ليس من السحت. هسه شيخ حسين شي يقول، يقول على انه خوب هذا بالمفهوم ومفهوم الوصف، وانتم علمتونا بان علمتمونا بان مفهوم الوصف ليس حجة. الجواب الشيخ الأنصاري ما بصرح هنا أنا، لكن يقول هاي الحكاية مو دائما، هذا الكلام مو دائما تتكلم في جملة الوصفية، إذا كان للجملة الوصفية ولوجود الوصف في الجملة الوصفية فائدة أخرى غير المفهوم نقول لا مفهوم للجملة الوصفية، إذا لم يكن، إذا كان للوصف فائدة أخرى غير بيان المفهوم غير الاحتراز، فحينئذ نقول لا مفهوم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبين الغالب ترى هن يعيشن في حجوركم وكذا، هذا نقول لا مفهوم. أما إذا كان منحصر فائدة ذكر المفهوم الوصف منحصر بإفادة يعني فائدة أخرى ما موجودة، فمتعين بعد حينئذ ماذا؟ ذكر الوصف لأجل المفهوم فيكون حجة. فمن هالباب لابد الشيخ جاي يستدل، وإلا هو علمنا مفهوم الوصف ليس حجة، هو ذاكر بالرسالة جيد؟ ذني روايتي أنا الخامسة والسادسة بالمفهوم، السابعة ومرسلة الصدوق، يعني مفهوم مرسلة الصدوق، وفيها ورد هكذا مرسلة الصدوق: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتون. هذا سافر الدراسة يحتاج أنه ذني صدق سبعة، لو نستطيع إرجاعها إلى ثلاثة أو أربعة أو كذا. هذا سافر الدراسة أخرى، ألا تتعد نفسك؟ يعني هذا فرد إشكال يسجل عليه من على الشيخ الأنصاري عندما دخل في هذه الروايات، عبر بأنها أخبار مستفيضة. عندما يقول مستفيضة لابد أن تكون كل رواية أجنبية عن الرواية أخرى، بينما هذه قد يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، فلما ترجعها ويصير المجموع ثلاثة أو بعد استفاضة ماكو. هذا فرد بحث آخر، هذا من تركه. الشيخ هنا يذكر على أنه هذه الروايات التعبير الوارد بها ماذا؟ يعني يجوز بيع كمل كلب الصيد، سلوقي معكم كلب الصيد، فإطلاقها يعم السلوقي ما نريد، لأنه ما نحتاج إلى استدلال في جواز بيعه. قول إطلاقه يشمل هسه. قد واحد يأتي ويقول لا، كلب الصيد عندما أطلق في الروايات صحيح مطلق، لكن منصرف إلى خصوص كلب سلوقي عليكم سلام. بعد ما يمكن أن نستدل بهذا الإطلاق، يعني مثل ما إذا قال الأب، التفت لي الأب قال لولده اذهب إلى جزرخان واشتري اللحم، هل يمكن أن يشتري السمك بحجة أنه أنت قلت اشتري اللحم واللحم مطلق والمطلق يطلق يصح ماذا حتى في السمك، لأن السمك لحم أو حجر؟ لحم، أنت قلت لحم، ما حددت لي، لم تقل لحم غنم. هل هكذا إذا اشترى السمك أو الدجاج أو من حق الأب أن يعترض ويقول قلت لك اشتري اللحم، وهو وإن كان لفظا مطلقا إلا أنه منصرف إلى حصة خاصة وهي لحم، قل لحم الغنم. أصلا حتى عندما يقول بالبيت تقول لك هذا اشتري اللحم، لعله لحم البقر والبعير هم منصرف عنه، يحتاج إلى معونة ذاك. هسه هذا باختلاف المجتمعات، لعله في لبنان ماذا اي جيد. هسه هذا النكتة اي، بس احنا عندنا مو بعيد، عندما يقال لحم يراد اللحم الأبيض، عفوا يراد منه لحم الغنم، منصرف عن السمك وعن حتى البعير والبقر. هسه هنا يمكن أن ندعي هذا الادعاء أو لا؟ نقول وإن قال ثمن كلب الصيد جائز مثلا، إلا أن المراد من كلب الصيد خصوص حصة خاصة وهي السلوقي، وإذا تحقق الانصراف حينئذ بعد ما يمكن أن نستفيد منه حكم غير السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، هل يمكن ادعاء الانصراف أو لا؟ الجواب الشيخ الأنصاري يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنت قاري بالأصول الانصراف موجب لل شنو تضييق، لكن أي انصراف؟ مو كثرة الوجود الخارجي حتى تقول هنا أكثر الكلاب الصيد هي سلوقية، لا، الموجب للانصراف كثرة الاستعمال. يعني بحيث استعمل اللحم كثيرا في لحم الغنم بحيث صار هذا اللفظ المطلق منصرف إلى هذه الحصة الخاصة ومنصرف عن السمك والدجاج فغلبت الوجود الخارجي لا تحقق الانصراف. يعني إذا قال ائتني بماء تذهب وتأتي له بماء قم من جهة الانصراف، هذا خطأ، لأن أغلب أفراد المياه في قم اللي نعيشها هي ماء قم. لا هذا خطأ. لكن إذا تنزلنا عن هذا الجواب، جواب آخر يذكر الشيخ الأنصاري، يقول هذا الانصراف وإن أمكن في مثل قوله عليه السلام في الرواية الأولى وأما الصيود فلا بأس به. الرواية الأولى إيش كان بها عنوان؟ وأما الصيود فلا بأس به. هسه إذا تنازلنا وقلنا غلبة الوجود الخارجي أيضا محققة للانصراف، يمكن أن نقول بأنه وأما الصيود يعني وأما الكلبس سلوقي. لكن هذا الانصراف ما يمكن تحققه في مثل ماذا؟ الذي لا يصطاد. الرواية مفهوم أول رواية ذكر فيها المفهوم، ومنها مفهوم رواية أبي بصير، التعبير ماذا كان فيها؟ وثمن الكلب الذي لا يصطاد. هل يمكن لا يصطاد؟ مو يصطاد، لا يصطاد. لا يصطاد منصرف عن غير السلوقي. كلب صيد، إذا عندنا كلب صيد سلوقي، كلب صيد وكلب لا يصطاد، لا يصطاد، هل يراد منه فقط هذا؟ يعني مفهومه هذا؟ لا، اثنين. ها اثنينات، لأن هذا والله يصطاد. مو مفهوم هذه الجملة أن الذي يصطاد ليس سحتا، هذا الذي يصطاد ليس سحتا أي منصرف إلى السلوق فقط، هو يصدق على هذا. الذي لا يصطاد يعني غير هذين، فمفهومه ها ذان. فالانصراف حتى لو سلمنا بأنه متحقق بلحاظ غلبة الوجود الخارجي، هذا في بعض الروايات يمكن ادعاءه، كالرواية الأولى التي ذكر فيها المنطوق كلب الصيد كلب الصيود، فيمكن أن تقول المراد من كلب الصيد أو من الكلب الصيود ماذا؟ أو الكلب الذي يصطاد ماذا؟ خصوص السلوق. أما الذي نفي عنه عنوان الصيد وصف الصيد، هذا مقابله ما ثبت له وصف الصيد، وقطعا ثابت وصف الصيد للسلوقي وغير السلوقي، فكلاهما الإمام جاي يقول ليس سحتا. إيه مو هذا أتوماتش، أنت قلنا هذا مفهوم الوصف حجة، لأن مفهوم الوصف الذي ليس حجة هو خصوص الوصف الذي لا فائدة في ذكره، عفوا الذي له فائدة أخرى غير المفهوم، ذاك ندعي نقول بأنه ليس لمفهومه ليس له مفهوم، يعني مفهومه ليس حجة، ليس له مفهوم. أما إذا كان منحصر ذكر الوصف فأنت فقط لبيان المفهوم، بعد هذا يكون حجة، وإلا يكون ذكره لغوا. إذا لا يفيد تقبل، لا فائدة فيه إلا المفهوم، فائدة أخرى ما موجودة، والمفهوم لا تقول أنه حجة، إذن ذكره يكون لغو. قال ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي، انصراف دعوة الانصراف ماذا؟ ضعيفة أو قوية؟ ضعيفة. ليش؟ لأمرين، لمنع الانصراف، لماذا انصراف ما موجود؟ لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم، يعني لو تنزلنا وقلنا بأن غلبة الوجود الخارجي، هذا أنا قد ما ذكرته، إذا أولا يعني خلينا نقول مرجع مناقشة الشيخ إلى ثلاثة أمور، أولا انصراف من حق اللفظ من كثرة الاستعمال ما موجود، الغلبة الموجود الانصراف الموجود إذا ادعي من جهة غلبة الوجود وليس حجة مثل هذا الانصراف. اثنين، من قال بأن أكثر الأفراد في الخارج أكثر أفراد كلب الصيد هي السلوقية؟ هاي مناقشة ثانية. ثلاثة، حتى لو كانت أكثر الأفراد وموجبة للانصراف، هذا إنما يتم في بعض ألسنة الروايات لا في كل الألسنة، مثل كلب الصيد الكلب الذي لا يصطاد. قال لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم، يعني ولا نسلم على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. شيخنا احنا نثبت ان الخارج في زمن النصف المكان اللي كان في نصف، خب على فرض انه في غلبة الوجود، خب يعني هم في المكان اللي كان فيه صدر النصف، هو هذا يدعي يقول على انه منصرف الى اكثر الافراد، أكثر الأفراد خارجان من كلاب الصيد هي السلوقية، نقول له هذا لا يحقق الانصراف. ولو سلمنا أنه يحقق الانصراف، ما لك أنت مسوي استقراء أن أكثر كلاب الصيد؟ يعني مش هو ثابت الكثرة باليمن والرواية صارت الكوفة فقط؟ لا مو جساسة، ليش جساسة؟ بشكل عام قول، بشكل عام، مع أنه لا مؤتمن صدر من الإمام وصدر في الكوفة، ما إلى معنى ناظر إلى فقط اليمن، مع أنه لا يصح هاي دعوة الانصراف، لا يصح في مثل قوله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب صيد. ليس بكلب صيد يصح في حق من؟ في حق كلب الماشية، أما في حق غير السلوق من كتاب من كلاب الصيد يصدق عليه ليس بصيد، لو يصدق صيد صيد فبالمفهوم يشمله. قال مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد. ليش؟ لماذا؟ لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد، والذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه هو فقط كلب الماشية، وأما كلب الصيد غير السلوقي يصح سلب صفة الاصطياد عنه أو هو كلب صيد؟ كلب صيد. وكيف كان هذه دعوة الانصراف، رجاء ضعها في جيبك، لا فائدة، ليست حجة، الانصراف ليس حجة. وكيف كان فلا مجال لدعوة الانصراف. صاحب المقنعة المفيد وصاحب النهاية الشيخ الطوسي قال بأنه شنو يجوز بيع كلب السلوقي، ظاهرهم أنه غير السلوقي حتى لو كلب صيد كان هم لا يجوز. وتعلم بأنه المفيد والطوسي مو قليلين، يعني إذا خالفوا مو، فنقول هما عبر بمن بالسلوق، ربما عبر بالسلوقي وأراد مطلق كلب الصيد. هم من مصحح لإطلاق السلوقي وإرادة؟ لعله كثرة وجود السلوقي، أو أنه ماذا أكثر، يعني أكثر الأفراد، أكثر أفراد كلاب الصيد هي سلوقية، من هذه الجهة أطلق السلوقي حتى على غير السلوقي. أنا من السلوقي غير الصيد. هذا لعله المصحح. فيمكن المهم أن عبارتهما ليست صريحة في الاختصاص، مطلقة، مطلقة عبارتهما مطلقة كلب السلوقي، ويمكن أن يراد طبيعي هذا تعبير مطلقة لعله فيه إيه. قال مع أنه لا عفوا، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا. شوية تعبان هذه الدعوة، لذا أسندها إلى بعض الفحول. هسه منه هذا بعض الفحول، القمي غير القمي، على أنه قد يطلق السلوقي ويراد مطلق كلب الصيد. هذا ما يفيدنا شيخنا الأنصاري، قال أأتيك بمؤيد من كلام العلامة ويؤيد بما عن المنتهى. ماذا قال العلامة في المنتهى في حق عبارة العلمين؟ شلون فسر عبارة أحسنت يعني المقنعة والنهاية؟ قال ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوق عن الشيخين قال تعلم ماذا يريد الشيخان بالسلوق؟ خصوص كلب الصيد. هذه عبارة مجملة، يمكن أن يكون المراد منها تعلم أنه ماذا أراد العلمان من السلوق، أراد بها الصيد كلب الصيد، فراح تكون شاملة لغير السلوق أيضا إذا كان كلب صيد، فراح ينفعنا في المقام. ويمكن أن يكون مراد المنتهى العلامة في تفسير عبارة العلمين هكذا، تعلم أنه ماذا يريدان من السلوق، مو كل سلوقي، خصوص السلوق الصيود، لأن في سلوق أكو كلاب أخرى أيضا، وهذا محتمل. العلامة أعيد، الشيخ الأنصاري يريد أن يؤيد كون مراد العلمين من السلوق كل كلب صيد، راد أن يؤيد ذلك بكلام للعلامة في تفسير كلام العلمين، قال انظر إلى العلامة كيف فسر كلام المفيد والطوسي. ولما نرجع إلى كلام العلامة نرى بأنه ذو وجهين، لكن واحد ظاهر الآخر مو ظاهر، أو واحد أظهر والثاني ظاهر. الأظهر أو الظاهر هو مثل ما فسر بعض الفحول، من أنه إنما قال بالسلوقي أراد مطلق كلب الصيد، لكن يبقى احتمال أن العلامة يريد ماذا؟ أنه وإنما فسر السلوقي بكلب الصيد احترازا عن السلوقي غير الصيود. هذا ممكن، يريد يقول لك ترى مو كل سلوقي ترى مراده، السلوق أيضا هذه قرية بها كلب ماشي مو صيد، فأراد الاحتراز عنه، لأن إذا أطلقنا قلنا كلب السلوق يجوز بيعه يتوهم شخص حتى الكلب الهراش بسلوق أم يجوز، لأن سلوقي هذا جنسيته شنو؟ سلوقية. واضح؟ قال ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال وعنا وعني بالسلوقي، أريد بالسلوقي كلب الصيد. هاي الجملة شلون تقراها؟ يعني وعنا بالسلوقي مطلق كلب الصيد ولو لم يكن سلوقيا، أو المراد وعنا بالسلوقي خصوص كلب الصيد في سلوق من سلوق؟ ذات احتمالين. قال وعنا وعني بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن، قلنا بعضهم قال بلد بأرمينيا، السيد في البرهان هكذا ينقل عنه، أو بلد في بلاد الروم، بس هذا مو مهم. أي أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب إلى سلوق إليها. الشيخ الأنصاري يقول وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل وجها آخر، تفسيرا آخر اللي ذكرناه، يحتمل شنو التفسير الآخر؟ لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، كلب الماشية، كلب المادر الزرع، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي، لكن الوجه الأول أظهر. هسه ليش أظهر؟ الشيخ الأنصاري يقول مراد المنتهى للوجه الأول أكثر أظهر من إرادته للوجه، لعله إذا كان يريد الوجه الثاني العبارة اللي كان يذكرها كان يذكرها مو هذه العبارة. هنا نش عبر اللي نقل الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري قال هكذا، قال وعنى بالسلوغي كلب الصيد، كان المناسب أن يعبر تعبير آخر، يقول مثلا شنو وعنى بالسلوغي كلب الصيد منها أو منه، وإنما ترك تقييد السلوغ بالصيود اعتمادا على الغلبة لأن أكثر إلى آخر الجملة، هيك كان مناسب يسوق. فعندما أحسنت يعني لو أراد المعنى الثاني كان يتكلم بكلام أكثر يوضح المقصود، حيث اقتصر على هذا التعبير، هذا التعبير أظهر في المعنى الأول. إيش هذا الدعاء الشيخ الأنصاري؟ جملته كانت تفسيرية يعني، ها يعني جملته هني كانت تفسيرية، جملة العلامة تفسيرية، وعنا بالسلوكي كلب الصيد، ها وعنا بالعلامة. فتدبر، تدبر مو إلا فتأمل، ولعله فتدبر إشارة إلى أنه هذا مو تام، يعني فتدبر فدقق في المطلب أو لا تأمل فيه. الثالث كلب الماشية، ثلاث حصص قلنا غير الهراش، كلب صيد سلوقي، كلب صيد غير سلوقي، وكلب ليس بصيد لكن ليس بهراش، هو مثلا كلب الدور، كلب الماشية، كلب البستان، الحراسة، الجامع بينها أنه للحراسة، هذا جائز أو لا؟ إذن إلى الآن اتضح كلب الهراش ما يصح بيعه، السلوق الصيود يصح بيعه، الصيود غير السلوقي، هذه الروايات وما ذكرنا انتهينا إلى جواز بيعه، يبقى عندنا كلب ماذا الماشية والحائط المشهور عدم جواز البيع، المشهور بين القدم عدم جواز البيع. خب غير الشهرة شنو الأدلة اللي يمكن أن قد يدعى الإجماع في المقام كذا، هذا نقرأ بالتطبيق. غير الشهرة يمكن أن نذكر أدلة كذا، روايات تدل على عدم الجواز أو لا. خب احنا عندنا ثمن الكلب، جواب ثمن الكلب سحت، إذا تريد تثبت جواز حصة خاصة تحتاج إلى، لأن الدليل غير المجوز المحرم المعد للثمن سحتان عام، يشمل كلب الصيد، كلب الهراش، سلوقي غير سلوقي، ماشية كذا، أخرجنا بالدليل، أخرجنا غير السلوقي من كلاب الصيد بالدليل، روايات سبع قرينا، إخراج الزرع أيضا يحتاج إلى، فأنت تحتاج إلى مؤونة وتعب لإثبات الجواز، للذي يثبت عدم الجواز، مثبت عدم الجواز يكفيه إطلاق ثمن الكلب سحته يعمه، واضح المطلب؟ لذا أنت تحتاج إلى مؤونة زائدة لإخراج. قال الثالث كلب الماشية والحائط، وهو البستان، الحائط عندما يقال يراد البستان، والزرع، والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع، بس أنا قلت مشهور، هو يقول أشهر لأن الأشهر يقابل المشهور والمشهور يقابل النادر، شاذ شاذ، بس هنا أنا الأشهر هو هذا على ما قيل. بس إذا نسأل أبو القيل هذا اللي نسب إلى الأشهر أنه ما يجوز، نقول له من أين استفدت أن الأشهر المانع عدم الجواز؟ لعله قال، ولعله هذا صاحب القيل استظهر المشهورية أو الأشهرية من الأخبار، عجيب من الأخبار، قال لأن الأخبار حصرت الحاصرة لما يجوز بيعه حصرته في الصيود. طب هذا مجرد الأخبار حصرت الجائز في الصيود، هذا كيف يصح لي أن أنسب إلى العلماء القدماء الكذا أنه قائلون بعدم؟ قال لأن هذه الروايات هي المستهرة في مقام العمل بين الفقهاء، يعني أولئك هم أخذوا بهذه الروايات فلا بد أن تكون فتواهم. هذا توجيه، يعني يظهر أن الشيخ عندما راجع كلماتهم ما وجد أنهم قائلون بمن بعدم الجواز. كيف نسب هذا صاحب القيل إليهم أنه أشهر؟ يريد أن يوجه ذلك. يعني مثل أكو عندنا بعض الإجماعات في الرسائل في الفرائد، الشيخ الأنصاري لما يصل إلى بحث الإجماع يقول ما مضمونه بأنه ربما البعض ينسب الإجماع إلى الفقهاء في مسألة أصل هي ما موجودة عندهم. مثلا أفرض الكحول الطبية سبيرتو الكول صنعتي، أنا هذا اللي يستعمل بالهذا ظاهر بالإجماع. هذا هو اخترع، اكتشف متى اخترع؟ صنع قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل 300 سنة. الشيخ الطوسي أصلا ما كان يعرف هذا شنو، شلون ننسب؟ يقول ها لأنهم قائلون بقاعدة كلية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهذا الكحول الطبية شيء نشك في أنه نجس، فكل من يقول بتلك المقولة لابد يحكم بمن بالطهارة حتى ولو لم يكن باحثا لتلك المسألة، فيصح لنا أن نقول اتفقت كلمة الفقهاء على طهارة هذه الدعوة قد ما نقبلها. لكن بالنتيجة هكذا استفاد الأشهرية. هم يظهر الشيخ الأنصاري يريد أن يوجه قول هذا القائل بالأشهرية ونسبة المنع إلى الأشهر بهذا التوجيه من الأخبار المستفيضة وهذه الأخبار المفروض أنهم عملوا بها فلا بد أنهم قائلون بها. هل ذلك شيء من قول الأشهرية ولا المنع؟ ياهو لا مو أصل منع ما يفيد. وبعدين ماذا يقول؟ يقول المشتهر بينه، هذه قرينة على أنه المراد ذاك. ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود، في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين، هؤلاء من المحدثين أو المحدثين، هذا ما علينا، محدثين أحسن. مثل من كالكليني، لأن الكليني ولا يعد من ال يعني ما تعد من الفقهاء، ما نريد نسلب عنا الفقهاء، لا تعبير الشيخ يعده منه، والصدوقين ومن تقدمهم من أهل، بل ومن أهل الفتوى. الصدوق ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري لا هذا أي هذه دعوة ما أدري، أو حتى لو كان فقيها اشتهر بكونه محدث فجمع الوصفين، خلينا نقول بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة. عجيب الشيخ ما موجود، إذن الشيخ الطوسي من القائلين بالجواز انتظر هنا وابن زهرة وابن سعيد والمختلف بل ظاهر الخلاف، رجع للشيخ الطوسي ظاهر مو صريح، ظاهر الخلاف بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه. كأن المناسب إذا الخلاف يقول بالجواز المناسب عده في صف المفيد والكذا، لأن يفيد شيء على بالمنع عفوا. نعم المشهور مقابل الأشهر، قلنا نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا يعني غير هؤلاء الذين قلنا ذهبوا إلى المنع، ومن تأخر عنه غير القائل بالمنع، لأن من جملة المانعين ابن سعيد وهو متأخر، من جملة المانعين القاضي وهو متأخر مثلا. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عليه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره حيث قال إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.